بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في ذكر كلمات العلماء التي يستفاد منها أنهم يبنون على أن الأصل هو البراء، حتى إذا جمعنا هالكلمات نستفيد حينئذ الإجماع من وراء فتاوى هؤلاء العلماء. انقلنا كلمات المتقدمين من العلماء، بقيوا كلمات المتأخرين. بل شرح ما أكو في الموضوع غير قراءة العبارة، شرح خارج من يحتاج أطبق العبارة. يقول: وأما من تأخر عن الشيخ فيما سبق، انقلنا ماذا؟ كلمات الشيخ ومن قبل الشيخ، مثل سيد المرتضى، مثل الشيخ الصدوق، مثل الكليمي. الآن لا، كلمات اللي تأخروا عن الشيخ، مثل ما يقول كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، فظل من يستفيد أنهم يحكمون بالبراءة. يقول: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. كتب هؤلاء العلماء موجودة، مثل المسالك، مثل الذكرى، مثل غير ذلك. نقطة. وبالجملة الخلاصة، الخلاصة إلى العلماء أكثرهم أو كلهم ماذا يقولون دينا بالبراءة. لذلك يقول: وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بوجوب معروفا بالاختيار. بل فرد شخص معين من قبول الاختيار لا موجود. وإن كان ظاهر المعارف، يعني ظاهر المحقق في كتاب المعارف، نسبته إلى جماعة، يعني نسبة وجوب الاختيار إلى جماعة من العلماء، لكن نشخص من الذي يقول بوجوب الاختيار. نقطة. ثم إنه ربما نسبه، يقول بل نصب الى المحقق، ماذا نصب؟ رجوعه عما في المعارج الى ما في المعتبر. في المعارج الثاني يقول من هكذا العصر، ما في المعارج الى ما في المعتبر، ما في المعتبر الثاني يقول من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره. في كتاب المعتبر المحقق كان ماذا يختار؟ التفصيل. فيقول إذا المسألة عامة البلوى فالأصل فيها البراء، إذا غير عامة البلوى الأصل فيها الاحتياط. فيقول ربما أنه بعضهم نسب للمحقق أنه في المعارج اختار هذا الرأي، اختار هذا الرأي وبلي، يعني العفور، يعني بعضهم نسب إلى المحقق الخلي أنه بلي رجع عما في المعارج. في المعارج يقول بالبراءة مطلقة. فإذا الخلاصة: في كتاب المعارج يختار البراءة، في كتاب المعتبر فصل بين ما يحب البلوى وبين ما لا يحب البلوى. فبعضهم قال رأي الذي ذكر بالمعارج وهو التمسك بالبراءة واضح عنه، واختار الرأي الذي يسجله في كتاب المعتبر وهو التفصيل. لذلك يقول: ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارف. المعارف شنو يختار براءة؟ رجوع عما في المعارف علما إلى ما في المعتبر. ما في المعتبر هذا شنو؟ من التفصيل بينما يعم به البلوى وغيره. وأنه لا تكمل هذا، وأنه لا يقول بالبراءة الثاني، يعني في الذي لا يعم به البلوى، بل في الذي يعم يقول فيه بالبراءة. وسيجيء الكلام، يقول هاي النسبة صحيحة يوم صحيحة إن شاء الله بعدين تجينا. وسيجيء الكلام في هذه النسبة، يعني في نسبة هذا المطلب إلى المحقق لأنه رجع عما في المعارف، إن شاء الله يجينا بعد ذكر الأدلة، يعني بعد ذكر أدلة الأصوليين بعد تمام الأدلة إن شاء الله ماذا يجينا؟ ماذا؟ بل بعد تمام أدلة الأصوليين والإخباريين. فإحنا الآن في الإجماع الذي هو من أدلة الأصوليين على وشك النهاية، بعد إذا خلصنا ونقلنا أدلة الإخباريين بعدين نصف التنبيهات إن شاء الله. في التنبيه الأول نتعرض علما الى مطلب هذا المطلب. وسيجيء الكلام في هذا النسبه بعد ذكر الادله. جبت التنبيه الاول، اذا واحد نصف من النصف الطوال ها اللي عليه الحواشي رقم 214 ان شاء الله يجينا، اذا واحد نصف من هذه النسخ الكبيره رقم 214. نقطه. ومما ذكرنا يظهر، يقول الشيخ الانصاري ابن الصباح، القدماء والمتاخرون اثنين يطولون بالبراعم في الصباح. الان اذا في الصباح تشلون بعض العلماء يخصص البراء القول بالبراء يخصص لبعض المتاخرين، يقول البراء يقول بها بعض المتاخرين. ايش تقول بعض المتاخرين؟ كل العلماء تبين ايش يقولون. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا من ان المتقدمين والمتاخرين يذهبون الى البراءه، يظهر ان تخصيص بعض العلماء القول بالبراءه تخصيص القول بالبراءه ديما لمتاخر الامانيه مخالف للواقع، هذا مو صحيح. كل يذهبون الى البراءه وكانه ناشئ. يقول الشيخ الانصاري لعل السبب الذي دعا هذا الشخص ان يقول بعض المتاخرين يذهب الى البراءه الذي دعا انه راى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يتمسكون بعض مرات بالاحتيال، فش بناءه هذا الشخص بناء رايهم الاحتيال دول المتقدمين مثل السيد المرتضى والشيخ الطوسي، مع انه غفل ولم يلتفت الى ان تمسكهم بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل. يعني شنو باب التأييد؟ يعني عندهم رواية تدل على وجوب الاحتياط، مثل اكو رواية تقول الشيء الفلاني حرام، مثل شيخ الجفن افضل بعدين تأييدا للرواية يقولون ولا الاحتياط، هذا الاحتياط شنو التصوبية من باب تأييد للرواية، وإلا اذا كان رواية ما موجودة عندنا تدل على الحرمة هم كانوا يمسكهم بالاحتياط. كما نعرف مذاقهم هذا من بقية المسائل من سائر الموارد. لذلك يقول وكأنه ناشن أما رأى من السيد والشيخ رأى من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد، سواء تكون بالاحتياط انت يكون فكر، ولكنه غفل ولم يلتفت إلى أن تمسكهم بالاحتياط هو من باب المعيد لا من باب الدليل. ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. هاي العبارة انت كتلها أترجاه صعبة أرجاه هاي العبارة. ويؤيده يعني يؤيد شنو؟ أن تمسك المرتضى والشيخ الطوسي بالبراءة بالاحتياط كان باب المعيد. مما يؤيد ذلك هو أنه المحقق الحلي رضوان الله عليه قبل فترين قلنا ظاهر المعارج نسبة الاحتياط علما، نسبة البراءة نسبة الاحتياط علما الى جماعة. قلنا فيما سبق ولا نسبه ماذا الى جماعة؟ هذا مفهوم يشيد المفهوم شنو يشيد؟ يدل على انه هناك جماعة اخرون يذهبون الى عدم احتياط. اتبعت يذهبون علما الى عدم الاحتياط. فالخلاصة في المعارض نفذ القول بالاحتياط علما نفذت القول بالاحتياط خطر اشتباه تقديم تأخير راح أكرر. خلاصة المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعارج نفذ القول بعدم الاحتياط ورفع الاحتياط نسب علما الى جماعة. حين قبل نأتي ونقول مفهوم هذا الكلام مفهومه ان جماعة اخرى تقول بالاحتياط طبيعي مطلقة كلامنا مطلقة عن شبه حكمية الوجوبية والتحريمية. ومن المعلوم في الشبهة الوجوبية والتحريمية اثنينات ما هو احد يقول دينا بوجوب الاحتياط، حتى الاخباريين في الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط، يقولون ماذا بالبراءة. فشلون نسبوا الاحتياط الى جماعة؟ مع انهم يقولون نسب الاحتياط الى جماعه مطلقه عن تشوف الوجوبيه وتحرم، حتى الوجوبيه نسب لهم الاحتياط. فلا بد من النسب لهم الاحتياط حتى في الوجوبيه، هذا معناه ان تمسكهم من باب المؤيد كان بالاحتياط. والا اذا كان من باب الدليل ما تفرق واحد يقول في الوجوبيه يجب الاحتياط. فالخلاصه اكرر هاي العباره المقصود منها، يقول ومما يؤيد ان تمسك الشيخ الحوثي والسيد المرتضى بالاحتياط كان من باب المؤيد، مما يدل يؤيد ذلك هذا انه المحقق الحلي نسب الى جماعه انهم يقولون بعدم وجوب الاحتياط مطلقه، هاي مطلقه هي الهم الخليه ترى، هي الهم الخليه مطلقه يعني شنو؟ يعني في الوجوب والتحريم اثنين لكن يقولون بعدم وجوب الاحتياط نسب الى جماعه. مفهوم العباره شنو طيب؟ مفهوم ان هناك جماعه اخرى تقول بوجوب الاحتياط مطلقه، يعني في الوجوبي تقول بالاحتياط، هاي كلمه في الوجوب احتياط، تقول بالاحتياط مطلقه اهم في الشبهه الوجوبيه في الشبهه التحريميه. ومن الواضح في الشبهه الوجوبيه ما يقولون بوجوب الاحتياط. فشلون المحقق الحلي ينسب الى جماعه بواسطه المفهوم طبيعي؟ ينسب لهم انهم يقولون بوجوب الاحتياط حتى في الوجوبيه، بالاحتياط حتى في الوجوبيه. فلا بد انه لما نسب لهم انهم يقولون بالاحتياط طريق نسب لهم قلت عن طريق المفهوم. لما نسب لهم القول بالاحتياط لابد على انه من باب المؤيد لا من باب الدليل. اطبق العباره ويؤيده، يؤيد على انه الشيخ والكذا والسيد كانوا يتمسكون بالاحتياط من باب المؤيد. ما في المعارج من نسبه القول برفع الاحتياط على الاطلاق نسب علما، نسب على الاطلاق عن الشبهه الوجوبيه والتحريميه، نسب عدم الاحتياط علما الى جماعه. فهذا الكلام بالمفهوم شيده ان هناك جماعه اخرين يقولون بوجوب الاحتياط بالاحتياط مطلقه يعني في الوجوبيه والتحريميه. ومن المعلوم في الوجوبيه ما يقولون بوجوب الاحتياط، فشلون نسب لهم الاحتياط؟ فلا بد نسب لهم انهم يقولون بالاحتياط يعني يتمسكون في الوجوبيه بالاحتياط وفي التحريميه من باب المعين. الثاني الاجماع، اجماعات المنقوله. الان يقول قدس سره احنا قلنا الاجماع كان على وجوه، الوجه الاول تقدم ان نتبع كلمات العلماء، الوجه الثاني وقلنا اذا تبعنا كلمات العلماء يصير الاجماع اجماع محصل. الان الوجه الثاني لا، ما نتبع كلمات العلماء وانما تنقل لنا الاجماعات، احنا ما نروح نحصل الفتاوى ونجمعها حتى يحصل اجماع. الطريقه الثانيه الاجماع المنقول، الوجه الثاني اجماع المنقول نقراها العباره. يقول الثاني من وجوه الاجماع هذا الاجماعات المنقوله، هاي واحد وبعض، والشهره المحققه. بعد الشهره مو منقوله، الشهره فرضيه حققت وثالثه عندنا، يعني احنا حققناها، احنا ثبت عندنا بالتصرف. شلون ثبت عندنا؟ هي هاي الكلمات اللي انقلناها قبل في الدرس السابق ودرس اليوم، هذه شلون ما شافوا ثبت الشهره، فالشهره محققه بعد عندنا احنا حصلناها. فهذه الاجماعات المنقوله وهي الشهره اللي هي محققه احنا حققناها وثبتناها، فانها هاي الاجماعات بضمينه الشهره تفيد القطع بالاتفاق. نقطه وممن استظهر منه دعوى ذلك، يعني دعوى الاجماع المنقول، دعوى الاجماع يعني من نقل الاجماع، الصدوق في عبارته المتقدمه عن اعتقاداته قريناها انا، الذي كان يقول اعتقادنا ان الاشياء على الاباحه حتى يرد منها، هاي شلون نستقر من الاجماع؟ يعني اعتقادنا هذا اعتقادنا يعني يرجع الى العلماء الايمانيين، وان كان اكو احتمال على انه يرجع الى نفسه فقط، لكن شلون ما كان يستظهر منه؟ لذلك احنا قلنا استظهار مو صراحه. وممن ادعى، الشخص الثاني اللي ادعى الاجماع الحلي رحمه الله في السرائر، وممن ادعى لكن شفت اتفاق المحصلين، قال المحصلون قالوا واتفقوا على البراءة، وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه يعني على اصل البراءة عند الشواذ الحلي في اول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع، ضمن الأدلة الثلاثة ذكرهم، بعد ما ذكر نشوف ايش قال في اول الشرع. ايش قال؟ انه اذا فقدت الثلاثه اذا مساله من المسائل ما بيها لا اجماع لا كتاب لا سنه شنو نسوي؟ قال فالمعتمد عند المحققين. وقال عند المحققين ما قال عند المحققين. فانت شيخنا الانصاري شنو تقول ممن ادعى اتفاق المحققين؟ تقول ممن ادعى اتفاق المحققين على اي حال. فالمعتمد في المساله الشرعيه عند المحققين الباحثين عن معهد الشريعه. معهد الشريعه يعني عن ادله الشريعه. شنو المعتمد عند المحققين؟ التمسك بدليل العقل. دليل العقل يعني شنو مقصوده من عقل؟ هو البراءه والبراءه كما يظهر من كلام مراجعه الشرائع. لذلك الشيخ الانصاري يقول ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه شنو مراده؟ هو اصل البراءه. نقطه حضور هنا ليش قال عند المحققين؟ لكن المحققين شنو؟ وكل مجتهد ومحقق بعد مو بعيد على انه يريد يضرب المجتهدين اللي يدور الشيخ الطوسي والذي كانوا ماذا موجودون وراء الشيخ الطوسي مدة كم سنة؟ بل المجتهدين الذين كانوا كلهم كانوا ما يتجاثرون على الشيخ كل ما قال الشيخ ما كانوا يقولون فيه. فدولة يريد يغربهم يقول دولة هل طلعهم دولة دولة مو محققين. المعتمد عند العلماء المحققين غير دولة دولة عيبهم. المعتمد هو التمسك بأصل البراءة. الحاضر ادعى الإجماع اتفاق المحققين. زين الشخص الثالث العالم الثالث الذي ادعى الاتفاق هذا المحقق الفلي رضوان الله وممن ادعى اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب اضافة ما نقلها كل شيء. وعنه في المسائل المصرية عبارة المعارج في الاستصحاب ما نقلناها راح ننقل لك عبارة المحقق الفلي في المسائل المصرية بس قبل ما انقلها ابين لك مضمونها وبعدين اطبقها شوي ونبيها بس الاستصحاب لا توضيح. في كتاب المسائل المصرية كأنما وجه سؤال إلى المحقق الحلمي رضوان الله عليه أنه السيد المرتضاشي يقول المحقق الحلمي يقول له المرتضى رضوان الله عليه يقول على أنه يجوز إزالة النجاسة مثل الدم البول المني يجوز ازالته بالماء النظام. يعني اذا ايدي تنقصت اقدر ادير عليها ماء برتقال وتنظر ماء رمان وتنظر. السيد المرتضى هذا رايه بل اكثر ما يقول بس هو رايه اصلا ينسب هذا الى الاماميه كلهم يدعي الاجماع هذا الملتف النظر. فوجه سؤال الى المحقق الحلي رضوان الله عليه انه كيف ينسب السيد المرتضى الى الطائفه الى الاماميه كلهم ينسب لهم الاجماع على ماذا؟ جواز ازاله النجاسه بالماء عام. بس اجاب وبس اجاب قال انما نسب الى الاماميه ذلك من هذا من باب الإمامية عندهم فرد رأي شو يقولون؟ هذا أنه إذا لم يوجد نص في المسألة نرجع لمن بالأصل. وعهنان المرتضى ما رأى دليل يدل على عدم جواز إزالة النجاسة بالماء النظام لم يرد نص يمنع فتمسك بالأصل. الأصل ماذا؟ الجواز. فتمسك ماذا؟ بالأصل لإثبات الجواز جواز إزالة النجاسة. فإذا لما نتمسك بالعقل ادعى ماذا؟ الإجماع. فإحنا شاهدنا أنه هذا اتهمناه لكن شاهدنا إحنا رجل نطلع على أن المحقق الحلي رضوان الله عليه ادعى الإجماع على عقل البراءة. هذا ما نطلع من هالكلام اللي بنخلصه من هذا البحث. مزبوط. إذا تمسك بأصل الجواز ما كان إجماعي لم يكن إجماعيا فبعد ما راح يصير هذا الكلام من المحقق الحلي رضوان الله عليه ما راح يصير توجيه علما لكلام المرتضى. يعني ما راح يصير توجيه أنه كيف ادعى الإجماع؟ ما إشكالنا هذا الضعف كيف ادعى الإجماع؟ فالمحقق الجواز قال لأنه ما كنا فنتمسك بالأصل لأصلهم يدل على الجواز لابد هذا العقل جواز مجمع عليه حتى نجعل موجه وتوجيه نجعل علما الى الاجماع الذي ادعاه السيد المصطفى على جواز إزالة النجاسة بالمائعة. اذا العقل ما مجمع عليه لن يصلح ان يكون موجه علما لكلام المصطفى حينما ادعى الاجماع. فاذا لما الشيء العلم حقق العلم جعل اصل البراءة موجه لكلام المصطفى، فكأنما المحقق الحلي يريد يقول هذا الاصل مجمع عليه بين العلماء، يعني كل العلماء يقولون اذا ما تنص نتفق بالاصل اصل جواز. فلا بد هيك شيء يقولون حتى يكون هذا موجه علما الى كلام المصطفى حينما ادعى الاجماع وطبق العبارة. وعنه في المسائل المصرية ايضا اللي هي للمحقق الحلي في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا، نسبة إلى مذهبنا سيد المصطفى، جواز إزالة النجاسة بالمضاف في توجيه هاي النسبة. وكيف نسبة إلى الإمامية جواز الإزالة؟ شوف شلون وجه ما عدم ورود نص فيه، ما تنص شلون نسبة هذا إلى الإمامية؟ ما عدم ورود نص فيه يعني في هذا المورد شلون نسبة؟ يقول أنني، هاي أنني يرجع لمن؟ ها وعنه في المساء المصري في توجيه نسبة السيد، في التوجيه اجدار، التوجيه اجدار التوجيه، هذا التوجيه. أن من أصلنا يعني من قواعدنا نحن العمل بالأصل، نتمسك بالأصل حتى يثبت الناقل الذي ينقلنا عن الأصل، طبيعي الناقل والنقل. وفي موردنا أصل ناقل ينقلنا من الأصل من نحن من أصل جواب؟ لا، ولم يثبت الناقل، يعني المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات يعني بالمائعات المضافة حتى يكون هذا ناقل من الأصل من نعمة من الأصل. فإحنا شاهدنا إيه؟ فلولا كون الأصل إجماعيا، هذا قاعد يبين صار عنه هذا الاستشهاد الشيخ الأنصاري، يقول إذا هذا أصل الجواز ما كان مجمع عليه بين العلماء لم يحسن من المحقق الحلي رضوان الله عليه جعل هذا الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا. مقتضاه مقتضى الأصل، مقتضى الأصل شنو هو؟ الجواز، جواز الإزالة يعني الماء المضاف. لم يحصل من المحقق جعله جعل الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضى الأصل وهو جواز إزالة النجاسة إلى مذهبنا، ما راح يصير هذا موجه ووجه إلى نسبة شنو؟ بل جواز الإزالة إلى مذهبنا. نقطة. فإذا هذه الإجماعات المنقولة قلناها عن جماعة صدوق وفلان وفلان وفلان. يبقى مشهور المحقق، شو المحقق؟ قلنا الكلمات بعد عن الكليني عن الشرطوسي عن عن عن عن في الدرس السابق بعد يكفي. يجي تثبت الشهرة اللي يقول وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب اللي همك جملة منهم قلناها فيما سبق. خصوصا في الكتب الفقهية ويكفي في تحققها بهذا من ذكرنا عباراته. يكفي لتحقق هذه الشهرة جهاد من ذكرنا من القدماء والمتأخرين حبائرهم الذين انقلناها في تحقق الشهرة المحققة. زين، هذا الوجه الثاني للإجماع ما تنتهي. الوجه الثالث للإجماع هذا وهو أن نتمسك بالإجماع لكن الإجماع العملي. النحو الأول والثاني من الإجماع كان إجماع قول، لكن الأول قولي محقق والثاني قولي منقول. اما هذا الشكل الثالث من الاجماع لا، نرجع الاجماع العملي يعني السيره. سيره يسموها اجماع عمل، سيره المسلمين. ففي الوجه الثالث نقول سيره المسلمين اللي هي اجماع عملي تكشف عن رضا المعصوم. سيره لابد ناشئه، اذا ما رضي المعصوم كان ينهى عنها. سيره المعصوم جاريه، سيره الناس عصر المسلمين جاريه علينا من اول الشريعه على انه شنو؟ الشيء الذي يحتملون انه منهي عنه سيرتهم جاري ان لا يلتزمون ماذا بترفه باجتنابه بل يفعلون. سيرتهم جاري على ذلك، على عدم وجود التزام ترفه. بل اكثر نقول سيره الشارع عليه اي شيء انه يبلغ المحرمات فقط ما يبلغ المباحات، يعني الشارع يبلغنا المحرمات فقط. فإذا بلغنا المحرمات بعد شلون نعرف المباحة؟ من طريق تبليغ المحرمات، يعني غير المحرمات هو المباحات بعد. فالشارع ما يجي يقول لنا فلان شيء جائز فلان شيء جائز فلان شيء جائز. الشارع يقول لنا فلان شيء حرام، هذا حرام وذاك حرام. فقط، بعد مباحات ما يبين. فمن هنا يتبين. أنه الأصل إذا ما كنا في دلع الحر ما الأصل يقصد الجواب والإباحة. لذلك الشارع يتبع حينئذ بمن في بيان المحرمة. إذا أصل البراءة ما كان يجوز التمسك به إثبات الإباحة إذا كان يحتاج إلى رواية خاصة فالشارع يكون يبين المباحة والمحرمة اثنيناتهم. فالخلاصة السيرة سيرة الشارع وسيرة المسلمين بعد التمسك به. سيرة المسلمين أنه ما ينتظم بترك الشيء إذا ما تنص على جوازه. لما يفحصونه إذا ما تنص على جوازه سيرة ما جارية علينا على ترك الشيء. وسيرة الشارع جارية على تبليغ المباحات فقط. تبليغ المحرمات فقط. فيتبين أنه غير المحرمات الأصل فيها ماذا؟ يعني إذا ما تنص على الحرمة الأصل الجواز. ولذلك الشارع بعد بل يعتمد علينا على أصل الجواز وما دام يبلغنا المحللات واحد واحد واحد واحد. فلو كان إثبات الحلية والجواز يحتاج إلى دليل رواية فالمحرمات لازم على أن الشارع يبلغ المحرمات والمباحات اثنيناتهم. ثم ننقل كلام بالمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد يعني لبيان هذه السيرة. نطبق العبارة. يقول الثالث الإجماع العملي الكاشف هذا بعد مو إجماع قولي الكاشف عن رضا المعصوم. شلون؟ فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة جزء سيرة بأحد نحوان راح نتعيبه نحو سيرة المسلمين ونحو سيرة الشارع. فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة علينا على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارعين بعد الفحص. يعني بحثهم لو انهم فحصوا وما شافوا نهي سيرتهم لم تغري لا على هم يلتزمون بترك الشيء ولا على الزام الاخرين بترك ذلك الشيء. هل سيرتنا سيرة المسلمين الان نجد سيرة الشارع. وان طريقة الشارع ايش كانت؟ تبليغ المحرمات دون مباحة. اقول هاي وان طريقة علما عطف على قوله ماذا؟ فان سيرة المسلمين عطف على ذي الشيء على ان سيرة المسلمين يعني فان سيرة المسلمين فان سنة طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحة. وليس ذلك الا لعدم ليس ذلك عن سنة ليس عدم تبليغ الشارع للمباحات واكتفاء فقط بتبليغ المحرمات ليس الا شنو؟ لعدم احتياج الرخصة في الفعل الى البيان. الرخصة واباحة الفعل ما تحتاج الى دليل يكفي يعني شنو؟ عدم وجدان النهي فيها يعني في من في تلك بين اصل الحليه والبراءة عند الشارع. طب ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد. يقول قال المحقق على ما حكي عنه إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات. إذا اشتهى شيء ما يخطئون إلى تناوله سواء علم الإبن فيها في تلك المشتهيات من الشارع أم لم يعلم جزم بالإبن أم ما جزم. بالتالي يجوزون أن يتناول ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيف على إباحته لا. ويعبرونه في كثير من المباحات من المحرمات إذا تناولها من غير علم إذا ما يعلم أنه المحرم فليعذرون لو تناولها. ولو كانت محظورة لو كانت هذه الأشياء المشتهيات من دون العلم بالإذن فيها إذا كان ما يجوز ارتكابها يجب الاحتياط المحقق الحلي قاعد يحكي لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن لكن ما أسرعوا إلى تخطئته جوزوا ليتناول. شهادة دليل علامة على أنه الأصل هو البراءة دون الاحتياط. أقول العبارة من أول إقرارها إن أهل الشرائع كافة إن أهل الشرائع أريد تركز شوي عليها فاستشهد يعني ديما المحقق القلب أهل الشرائع سيرة أهل الشرائع سيرة أهل الشرائع جارية على تناول شيء من المشاهد مبادرة ولو من دون العلم يعني يجوزون للشخص أن يتناول لأنهم يقبح العقاب بلا بيان. ويرد عليه أنه ليش تستشهد بأهل الشرائع فقط كافة العقل سواء عندهم شريعة أو ما عندهم شريعة حتى الملحدين حتى الكفرة بالتالي سيرتهم جارية كل آخر على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فليش تستشهد بسيرة أهل الشرايع فقط، بل كافة العقلاء سيرتهم جارية على قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان مستندك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني إذا العقلاء كانوا يحكمون باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سيكون تستشهد من أهل الشرايع، تستشهد كافة العقلاء سواء إنهم شريعة من أهل الشرايع عمدا. وإذا كان مقصودك لا، ما تريد تستشهد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما تريد تجعل المستند والمجوز قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري، شلون يعني نفرض ما يجري؟ بأن نفترض على أنه المولى اللي قاعد نتكلم عنه مولى عرفي مو المولى الشرعي، ونفترض هذا المولى العرفي كان يعاقب حتى من دون بيان، نفترض هيك. ونفترض المولى الشرعي لكنه هكذا، نقول على أن العقاب لا يقبح من دون بيان، من باب انه من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام، يعني نقول من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام هو العقاب، لازم لا ينفذ. بعد ما إلى معنى نقول يقبح العقاب من المولى، هذا خطأ. ليش؟ لان العقاب صار من اللوازم ماذا؟ القهرية. فمتى ما ارتكب الانسان العقاب من قبيل يعني عن قبيل الذي ارتكب الحرام، قلب حينئذ شوي شوي يصير أسود، يصير قلب ماذا مثلا؟ لعله قاسي، لعله يصير قلب ماذا؟ عليه الرين، بران على قلوبه. هاي آثار الوضعية. هاي شلون آثار الوضعية تترتب من اللوازم القهرية للحرام؟ كذلك العقاب من اللوازم القهرية. فالخلاص هكذا نفترض قاعدة قبل العقاب بلا بيان ما تجري، إما لأجل ماذا؟ العقاب من اللوازم القهرية أو لفعل الحرام، أو نفترض المولى مولى عرضي وآقب حتى على الحرام المجهول. فحتى لو أنكرنا قاعدة قبل العقاب بلا بيان، المحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الاحتمال الثاني يريد يقول على أن العقلاء أو أهل الشرائع لا زال بناؤهم على تقبيح عقاب هذا الشخص الذي يتناول بلا علم بالإذن، لأنه ما قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لا أظن سيرتهم جاري مع قطع النظر عن هذه القاعدة. إذا كان هذا غرضا فهذا معناه أنه إذا ما تجري القاعدة معناه العقاب إيش راح يصير؟ محتمل. فهذا معناه أنه مع كون العقاب محتمل العقلاء لا يوجبون دفع شنو؟ الضرر المحتمل، العقاب المحتمل، يعني نتيجة إيش راح يصير؟ وهذا إن شاء الله يجي غد في الدليل الرابع، في الوجه الرابع، أو في الدليل الرابع وهو التمسك بالعقل من أدلة البراءة. إن شاء الله يجينا على أنه هذه القاعدة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل صحيحة أو ليست صحيحة. نكرر مناقشة الشيخ الأنصاري لكلام الحلي رضوان الله عليه، يقول أنت تقول العقلاء سيرتهم جارية على عدم التخطئة من يسارع إلى تناول المشتهيات ولو لم يعلم الإذن، من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان وصحيح، لكن ليش تستشهد ببناء أهل الشرائع فقط، بل كافة العقلاء تستشهد، لأن كافة العقلاء عندهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان لا غرضت أنه حتى لو ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأحد الوجهين الذي ذكرناه، مع ذلك العقلاء او اهل الشرائع سيرتهم جارية على انه ما يخطئون من يسارع الى تناول المشتهيات التي لا يعلم الاذن الترخيص فيها. فنقول اذا كان المورد، اذا قلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، يعني معناه ان فيك شخصي عن العقاب ايش راح يصير، محتمل وما محتمل، اذا ما تجري في العقاب محتمل حينما ارتكب هذا الشيء الذي لا اعلم الاذن فيه، اذ لعل حرام فعقاب اصعب للمولى يعاقب عليه، لان قاعد قبح العقاب بلا بيان ما تجري، اما المولى عرفي يعاقب حتى في المحرمات الواقعيه، واما شرعي والعقاب من اللوازم القهريه. فالخلاصه اذا ما تجري قاعد قبح العقاب بلا بيان يعني راح يصير حينئذ العقاب محتمل، مع كون محتمل العقلاء واهل الشرائع سيرتهم جاري على عدم الاعتناء ودفع وعلى عدم دفع هذا احتمال الضرر هذا العقاب. فإذا كان هيك ويرد إن شاء الله على أنه هذا كلام صحيح ولا قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب دفع الضرر المحتمل عقلا أو مواجب. هذا الكلام من الكلي مرجعه إلى أنه يريد يقول مواجب دفع الضرر المحتمل عقلاء يعني ما يردون على دفع الضرر المحتمل بالتالي شيء يجدون. فهذا يجي إن شاء الله باشر التحقيق على أنه صحيح هذا الكلام أو ليس بصحيح وطبق العبارة صحيح هذا الكلام يا سلام يعني أنه لا يجب دفع الضرر المحتمل على العقاب المحتمل. أقول إن كان الغرض مما ذكره مما ذكر المحقق الحلي من عدم التخطئة يعني أن أهل الشرع لا يخطئون من سارع من بادر إلى ثناء المحرم إذا كان غرضه بيان صبح مؤاخذة يعني عقاب الجاهل بالتحريم اللي يقول على أن مؤاخذته هذا جاهل بالتحريم قبيحة من باب يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا مقصوده هذا صحيح كما يجينا إن شاء الله باكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيح فهو حسن صدق هذا صحيح إذا أنظر قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط من الشارع عليه من الشارع على إذا احتياط هذا الفعل على هذا الفعل ما ورد من الشارع فحسن يقول على أنه يجوز ارتكاب من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكنه راجع إلى الدليل العقلي الآتي يقول لكنه هذا راح يصير من باب ماذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي تجينا باكر إن شاء الله دليل الرابع من أدلة البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هذا مو دليل جديد راح يصير ولا ينبغي الاستشهاد له يعني لهذا الحكم العقلي يقوي العقاب بلا بيان لهذا الدليل العقلي بخصوص أهل الشرع بل بناء كافة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك يعني على قبح العقاب بلا بيان. فأولا الشيخ الأنصاري قال على أنه هذا نفس الدليل الرابع الذي يجينا إن شاء الله مو قد الدليل الجديد إجماع بعد تقول هذا مو من أدلة الإجماع مو من الإجماع هذا راح يصير تمسك بحكم العقل مضافا إلى أنه لا تستشهد بعزيمة لبناء أهل الشرائع فقط. وجينا للشق الثاني وإن كان الغرض منه يعني من هذا كلام المحقق الحلي هذا يريدون إن بناء العقلاء على تجهيز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل مع قطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان كان هيك نفترض حتى لو فرض عدم قبحه قبح العقاب بلا بيان بأحد وجهين الوجه الأول هذا لفرض العقاب من اللوازم القهريه لفعل الحرامي مثلا او نفترض المولى في التكاليف العرفيه ممن يؤاخذ على الحرام ولو كثر جهله حتى لو افترض نقع رقم العقاب الاذان ما تمشي مع ذلك لم يزل بناءهم على ذلك على ذلك يعني لنا على انه ماذا بل لا يخطئون من سارع الى التناول فهو مبني يقول اذا كان هذا المقصود فهذا الكلام هاي السيره مبنيه علينا يعني هذا بالتالي مبني على عدم وجوب دفع الضرر ضرر يعني العقاب المحتمل هذا مبني على هذا الشيء ليش مبني قلت لك ليش مبني لانه اذا قعدت قبح العقاب بلا بيان ما تمشي ليس بتامة طعن النظر عنه يعني العقاب ايش راح يصير محتمل مع انه محترمون العقلاء ماذا يسارعون الى الارتكاب يعني لا يدفعون الضرر المحتمل لا يقولون يجب دفع الضرر المحتمل وهذا ان شاء الله يجينا باكر انه هاي القاعده صحيحه او ليست بصحيحه وسيجيء الكلام فيه ان شاء الله فيما في وجوب دفع الضرر المحتمل عدم وجوبه باكر ان شاء الله بالدليل الرابع الاتي ولا في عند الدليل الرابع الاتي نتعرض الى قاعده قبح العقاب بلا بيان والى قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.